طيب ومن هو ابن خالد؟ ابن الليث مثلا قال معبود الله من ابي جعفر عن ابي الاصل ابي بن خالد ابي قال هذه الناس وهم يعملون ولا يقولون وهم اليوم يقولون يعني المعنى ان هذا له شواهد ان السلف الصالح كان كلامه كثير لكنهم يعملون كانوا يعني قدوه للناس في العمل وهذا هو المعروف عن السلف. واما في الازمه الاخيره فكان الناس يتكلمون كثيرا والعمل قليل عمل الكلام كثير ولكن ما دون تطبيق دون عمل هذا له شواهد من هذا الجهه لكن ابن خالد من هو هذا ما نعم احسن الله. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي قال حدثنا الهيثم قال عن حفص قال حدثنا الهيثم عن حفص بن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الإدهان في خيار إذا ظهر الإدهان الإدهان أو الإدهان الإدهان والدولة تتمكن الدولة مداهنة في المعاصي. قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك إلى صغاركم والفقه في أراذلكم. أكل حال هذا منقطع مكحول لم يدرك أنس بن مالك مثلا قال الله نظر من إسرائيل أكل حال الحديث يعني مثله لا يصح. نعم سمعي. نعم قال حدثنا تكلم عليه قال اسناده حسن ان كان مكحول قد سمع حسن اسناده حسن ان كان مكحول قد سمع انس فقد اثبت سماعه من انس ابو مسلم وقال البزار روى عن انس وادخل بينه وبين انس موسى بن انس ولم يقل سمعت انسا وتكلم عن بقيه الجلسه يعني عارف الحال عندي والله ظهر يعني حتى المتن يعني كما ظهر في بني إسرائيل إلى الله فيهم قال ظهر الإدهان في خياركم والفحش. نعم على كل حال ليس بعيدا. نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله السهمي قال حدثنا المرطي قال أخبر ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال مر بعلي قال مر بعلي بن أبي طالب رجل له سمت فقال أمن أهل خراسان أنت؟ قال لا. قال من أهل فارس أنت؟ قال لا. قال فمن أنت؟ قال أنا من أهل الأرض. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين معتدلا صالحا ما لم يسلم نبط العراق فإذا أسلمت نبط العراق أدخلوا في الدين. فإذا أسلمت نعم فإذا أسلمت نبط العراق أدخلوا في الدين وقالوا أدخلوا في الدين وقالوا فيه بغير علم فعند ذلك يهدم الإسلام وينثلم. فإذا أسلمت نبط العراق أدخلوا في الدين أدخلوا فيه ما يخالفه ويفسده وقالوا فيه بغير علم فعند ذلك يهدم الإسلام وينثلم. قال أنا من أهل الأرض يعني ما أهل الأرض من أهل السنة نبط السواد من أهل الأرض يعني من أهل العراق الذين يزرعون كانوا ماله هذا الرجل ما كانوا ماله نسب ثم قال عمر رضي الله عنه انتسبوا أو قال يعرف الإنسان نسبكم ولا تكونوا كأهل نبط السواد إذا سئل عنهم إذا سئل أحدهم قال من بلدة كذا يعني ماله قبيلة هذا قال سأله قال من أنت من الفارس قال أنا من أهل هذه الأرض. نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عون بن موسى قال سمعت إلى ابن حيان قال سألت سعيد بن جبير قال قلت يا أبا عبد الله متى يعلم هناك الناس؟ قال إذا هنك علماؤهم. قال السعيد قال إيه وإسناده صحيح والأول ما يحسنيك شيء قال إسناده تالف تالف فيه الملطي وهو إسحاق بن نجيح ها الملطي